بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الخامس من المجالس التي تناولت البيت 65، ويتناول مسألة كونه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل الخلق على الإطلاق، وقضية التفضيل هذه وقفنا في المجلس السابق عندما يتعلق بما التوفيق، ما الوجه بين قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا تخيروني بين الأنبياء، أي لا تجعلوني خير الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم يضاف إلى القول الأول لا تفضلوا بين أنبياء الله. ما وجه الجمع؟ وحينما نقول وجه الجمع دعينا إلى ذلك لأن الظاهر أن قول الله عز وجل إنما يؤكد الأفضلية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وظاهر الحديث النهي عن التفضيل، ومن هنا دعينا إلى أن نجمع بين النصين. أن نجمع بين النصين أو نقول يا ترى إن نصا قد نسخ نصا، القول بالنسخ وهذا بعامة حينما يتعارض نصان إنما يعني ذلك أن يلغي اللاحق السابق، ففيه معنى الإلغاء، ومن هنا لا نسلك مسلك الإلغاء إلا إذا عجزنا عن التوفيق، لأن الأصل الإعمال لا الإهمال. وقد مر معنا الأوجه التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة ما وجه اللقاء بين فضلنا وبين لا تفضلوا، ثم وصلنا إلى ما قاله قوم من الأقوام، ونحن حينما نترسم ما قاله هؤلاء إنما نحن بين يدي ثلة من العلماء، وكلهم له اعتباره في العالم الإسلامي، وكل قد أدلى بدينه في هذه المسألة، مسألة التفضيل. ولعل من الخطوط العريضة حتى لا تشتبك المعاني ونحن بصدد طرح ما قاله العلماء من خلال الصفحة 83 بعد 700، نجد أنفسنا أمام الحقائق التالية. ذكرنا أن الأصل كل المخلوقات سواء بالنسبة لله عز وجل، وكل المخلوقات نسبتها إلى الله نسبة واحدة، نسبة مخلوق لخالق، هذه واحدة. الثانية قضية التفضيل ما ينبغي أن تبتنى على الرأي أو على الهوى أو على الميل أو على التعلق، لأن المسألة لا ترجع إلى مقياس يمكن أن يقع عليه القياس، كأن نقول فلان طويل والثاني ربعة والطويل قد اتفقنا على أنه أفضل، هنا يمكن أن نحكم بأن الأفضلية للطويل على الوسط أو على القصير. المسألة ليست بهذه الصورة، وإنما المسألة ترجع إلى مجموعة من الحقائق، مجموعة من القيم، مجموعة من العطايا والهبات من الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا يصح أن نبني التفضيل على رأي خاص، وإنما نرجع في قضية التفضيل إلى الله عز وجل أو إلى النص الشرعي. إذا جاء النص الشرعي يفضل فنحن مع النص الشرعي، وإذا جاء النص الشرعي لا يفضل يطلق فنحن مع النص الشرعي. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالتفضيل، التوجه العام أننا إذا فضلنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على كل المخلوقات إنما نفضله بنصوصه، ولكن هل يؤذن لنا ونحن نقول هو أفضل المخلوقات على الإطلاق أن نقول على سبيل التفصيل والتخصيص والتحديد هو أفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من إبراهيم وأفضل من نوح عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز لنا إذا صح لنا ويصح أن نطلق تفضيله اعتقادا ولفظا على أنه أفضل المخلوقات، هل يتوب أن يكون التفضيل في دوائر محصورة مخصوصة أم التفضيل العام؟ النصوص جاءت في التفضيل العام، لذلك ربنا تبارك وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لم يقل فلان على فلان، وإنما قال بعض على بعض بعامة. فإذا جاء النص بتفضيل نوح عليه السلام نحن مع النص، وإذا جاء النص بتفضيل موسى عليه السلام نحن مع النص، ولكن دون أن نجري مقارنة، لأنه قلما تنجو مقارنة من شائبة التنقيص للمفضل عليه. ومن هنا جاءت شريعة الله عز وجل، وهذه إنما هي نفحة من نفحات الشريعة الخاتمة المعصومة العاصمة، جاءت من أجل أن تبني التوقير والاحترام في صدور الأمة للأنبياء قاطبة عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصيل. بخلاف أولئك الذين سبقونا فإنهم انتهكوا حرمات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصيل بصور مختلفة، وعلى هذا وخوفا أو خشية من شائبة التنقيص قال كأنما نهينا عن أن نجري مقارنات بين فلان وفلان، أما أن نقول هو أفضل المخلوقات على الإطلاق لا غير في هذا. والمعنى الآخر يتعلق بقضية لا نفرق بين أحد من رسله وقضية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نحن مطالبون بأن لا نفرق ومطالبون بأن نعتقد التفضيل، لا نفرق نص وتلك الرسل فضلنا نص، ترى هل من تعارض؟ ليس من تعارض. لماذا؟ قال لأن عدم التفريق إنما ينصب على عدم التفريق بينهم في الإيمان بكل منهم، نؤمن بكل رسل عليهم الصلاة والسلام ولا نفرق في قضية الإيمان بين رسول ورسول، لا ننكر رسالة أي رسول ثبتت رسالته من الله تبارك وتعالى، لا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل سواء في منزلتهم النبوية في مهمتهم الرسالية، كلهم رسل من الله تبارك وتعالى. وهذا لا يمنع أن يكون بعض هؤلاء الرسل أفضل من بعضهم الآخر. هذه من اللفتات التي أحببنا أن نقدمها من أجل أن نتبين ما الذي قاله أولئك الذين وجدوا أنفسهم أمام نصين فضلنا ولا تخيروني. قال قوم إن هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين الأنبياء، أي لا تجعلوني خيرا ولا تفضل بين الأنبياء، قال كان هذا قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، ذلك أن الوحي بالتفضيل جاء بعد أن قرر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لهذه الأمة أن تخيره أي أن تجعله خيرا من سائر الأنبياء. وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل، فالمنع من التفضيل على لسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التحصيل، وجاء الإذن بالتفضيل نصا آية قرآنية، وعلى هذا تكون الآية التي أطلقت التفضيل قد نسخت ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يمنع التفضيل. قال ابن قتيبة إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لأنه الشافع عليه الصلاة والسلام يومئذ، واحد. اثنان، وله لواء الحمد. ألا ترى معي بأنها خصوصيات، بأنها خصائص، بأنها منح، بأنها عطايا؟ من حيث هو نبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بينه وبين سائر الأنبياء من حيث أنه رسول كذلك، ولكن من حيث أنه الشافع المشفع، ونقصد هنا بالشفاعة المقام المحمود الذي به يأذن الله عز وجل ببدء الحساب، وله لواء الحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التحصيل. لولا أنه أفضل المخلوقات لما ارتفع له لواء الحمد الذي به يلهج كل من يحشره الله عز وجل في عرفات يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر إنسان يخلقه الله عز وجل بحمده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحمد هنا إنما هو ثناء على المحمود بما اختص به من صفات وخصائص وفضائل أو فضائل، لأن الحمد له ثناء، والثناء لا ينصب إلا على معرفة بالمثنى عليه، وهذه المعرفة إنما تتعلق بالصفات التي بها يثنى عليه. أنت لا تثني على صفات سيئة وإنما تثني، وهذه بصورة عامة، وإنما تثني على صفات حميدة محمودة، تثني على خلقه وتثني على خلقه وتثني على سلوكه وتثني على قيامه بمهمته التي أوكل الله عز وجل إليه القيام بها. وأراد بقوله لا تخيروني على موسى، لما قال أنا سيد ولدي آدم بين الحيثية نحن، طيب لما قال لا تخيروني على موسى يعني لا تجعلوني أفضل من موسى، قال أراد ذلك على سبيل التواضع، وهذا تعليم للأمة. وقد شهدنا أو قرأنا مواقف قد صدر بها العلماء لمثل هذا المنهج وتوجهوا هذا التوجه وعبروا هذا التعبير، يكون وهو في ذروة العلم والتحصيل والاستقامة والفضل، ولكنه يتواضع حتى كأن أي واحد إنما هو فوقه. هذا المتواضع علمتنا إياه شريعة الله تبارك وتعالى. ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ومثال يساق هنا في الشرح ليبين أنه ربما قال الأفضل ما يشعر بأن كل من سواه أفضل منه، ربما قال ذلك على سبيل هضم النفس وعلى سبيل التواضع. ومن هنا نفرق بين أمرين، فلا تزكوا أنفسكم. إذن ما ينبغي أن ينزه أحدنا نفسه، هو أعلم بمن اتقى، ولكن إذا جاءك الثناء من الآخرين عليك فألسنة الخلق أقلام الحق، حرك الله عز وجل هذه الألسنة تشجيعا لك ولون عطاء من الله تبارك وتعالى. إذا جاءك الثناء من الخلق ما عليك إلا أن تأوي إلى كهف نفسك، تقول الحمد لله الذي ستر عنهم عيوبي وأظهر لهم ما رأوه أنه من الفضل، وفي الحقيقة مدحهم لي مدحهم لله عز وجل الذي أعطاني، مدحوا ستر الله عز وجل علي. بل ربما قال، وهذا ما نقل عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره، ربما قال اللهم حقق في ما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، يشهد نعمة الله عز وجل عليه في تحريك ألسنة الخلق بالثناء عليه. وربما وجدنا بعض العلماء يلتقطون مثل هذه الالتقاطات التقاطا ربانيا. يذكر أن أبا حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه مر بقوم فأشار بعضهم إلى بعض إليه ووقع في سمعه مباشرة قائل يقول هذا يصلي الصبح بوضوء العشاء، أو هذا لا يكاد ينام من الليل، لا يكاد ينام من الليل. قال فاستحي من الله عز وجل بعد ذلك أن ينام إلا مرغما، صار يقوم الليل لأنه سمعهم يقول هذا يقوم الليل، هذا من قوام الليل، هذا هو ما كان يقوم أو كان يقوم شيئا، ولكن لما حرك الله عز وجل ألسنة هؤلاء بالثناء عليه ما أراد أن يخيب هؤلاء في حسن ظنهم، زكى شهادته فيه بما قوم سلوكه لينسجم مع ما أثنوا به عليه. وهذه من الحقائق التي زندن حولها الربانيون. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال وليتكم ولدت بخيركم، مع أنه هو الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في التقسيم سيأتي أن أفضل الخلق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم يأتي الخلفاء الراشدون، ثم يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم إلى آخره من حيث الترتيب. إذن ماذا قال؟ قال ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق يونس. ننتقل الآن مسألة أخرى. هذه المسألة جاءت في قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت. قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، ألا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل؟ ولا تكن مثله، لا تكن مثله لأنه أعلى، لا، لا تكن مثله في موقفه حيث ترك قومه إلى آخر ما هناك مما يتعلق بسيرة يونس عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين. إذا لما قال الله عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت، كأنما قال ولا تكن مثل صاحب الحوت، فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس، ردا لما يمكن أن تتجه إليه النفوس حينما تسمع قول الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ربما تتجه إلى أنه هناك مفضول عليه وهو يونس، وهناك مفضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني، لماذا قالها؟ قالها فطما للنفوس من أن تجمع أو تجنح، وقالها على سبيل التواضع ليعلم الأمة أنه إذا كان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فماذا نقول نحن ونحن لا شيء. ومنهم من قال إنما نهى عن الخوض في ذلك، وهذا ينصح به، حذاري أن تفضل بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت هذا ربما يقول قائل أنت لماذا تبحث هذا البحث إذن؟ أقول نحن نبحثه من خلال نصوص ينبغي أن نفهمها، ونبحثه لا على سبيل أن نفضل على سبيل التنقيص والتقصير، وإنما نفضل بناء على ما جاء من نصوص ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا نهينا عن أن نخوض في مثل هذا؟ قال لأن الخوض في التفضيل إنما يبغي أو هو ذريعة حقيقة إلى الجدال، وحيث ندخل في الجدال سوف نجد أنفسنا ونحن نتجادل قد دخلنا في قول ما لا ينبغي أن يذكر، وربما قل الاحترام لمن نتحدث عنه من الأنبياء جراء المماراة. إذا كانت المماراة بين أفراد الأمة، فإذا كانت المقطع بين نصارى والسير، النصارى كافر في الأصل، وحينما يجادل المسلم النصراني في قضية الأفضلية بناء على الافتراض، وهذه القضية ما ينبغي أن يجادله فيها على الإطلاق، لأن المسألة بالنسبة للنصراني هو مدعو ابتداء إلى أن يخرج من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وهذا مطلب عام، هذا يدخل بالتفاصيل. ولكن إذا وقف المسلم مع نصراني يجادله في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، لا بد من أن نسمع كلاما يسوءنا ونستاء منه في حق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، أو على الأخطأ، لأنه حينما يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يزيد على أنه ضم إلى كفره كفر، فهو كافر من الأصل وليس بعد الكفر دم، حتى لو شتم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من كونه أهزمنا وله أحكام في هذا. نحن نتكلم عن النصراني الكافر الذي هو في بلاده، حينما يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر في الأصل، وكلامه هذا كفرا، لكنه لن يزيد في كفره زيادة تجعله أكثر خلودا في النار، لأنه لا يزداد على الكفر كفر. ومن هنا قال العلماء ليس بعد الكفر ذنب، هذا إذا اعتبرناه ذنبا. لكن المشكلة كما قلت والخطورة في أن يغتاظ المسلم لبجاحة النصراني الذي يجادل، فإذا به في نزق معين في غفلة معينة ينال أو يمس من عيسى عليه الصلاة والسلام بناء على طلب الإغاظة لا على طلب التنقيص، فإذا بيقع في الكفر، لأنه أن يلوغ في عرض نبي من الأنبياء ثبتت نبوته هذا كفرا في التصور الإسلامي. ومن هنا قال إنه يدخله في مأزق الكفر والعياذ بالله عز وجل. قال الحليم، قلنا في البداية هناك مجموعة من العلماء قدموا خبرتهم وعلومهم في دائرة النصوص التي وردت بالإذن بالتفضيل وبالمنع من التفضيل كيف يكون هذا مع هذا؟ قال الأخبار الواردة في النهي عن التخيير يعني عن الأفضلية نهت الأخبار عن أن نخير، إنما هي في مجادلة أهل الكتاب. يعني نحن لسنا مطالبين بأن نثبت للنصارى واليهود أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ومن ومن، أفضل من كل الخلائق، لا نحتاج إلى هذا. وهذا لا يدخل في صميم الدعوة. صميم الدعوة كما قلت أن نثبت لهم بالأدلة القاطعة والبراهين القاطعة على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الرسل والأنبياء، وقد جاء بالرسالة ودلونا على ذلك كذا وكذا وكذا، وأن قضية التوحيد هي القضية المسلم بها عبر الكون كله وعبر النصوص كلها وعبر العقول وعبر كل العطاءات التي يمكن أن نفهمها فهما صحيحا. إذن النهي عن التغيير يقول حليمي إن من صد عن أن نخير بين الأنبياء ونحن بصدد دعوة أهل الكتاب إلى الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن المخايرة يعني التخير الأفضلية إذا وقعت بين أهل دينين فلا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، وهذا متصور في حق النصراني، فيفضي إلى الكفر. أي الطرفين يفضي به الازدراء والتنقيص إلى الكفر؟ المسلم. أما نصراني كافر في الأصل، ومن هنا جاءت الخطورة. لا يخفى أن الخوف في هذا التعليل على المسلم إذا ما جره الجدال إلى الإزدراء، لأن الجهة الأخرى كافرة أساسا. نقل عن بعضهم، هذا أيضا عطاء من العطاءات، قوله التفضيل الثابت في الآية هو من الله عز وجل فنعتقد ذلك. إذن كيف نفهم قوله تعالى تلك الرسل فضلنا؟ قال نعتقد أن الله قد فضل بعض الرسل على بعض ونؤمن بذلك، نعتقده نؤمن به نصدق به لأنه نص يدخل في الاعتقاد. وأما تفضيل العباد دون الرجوع إلى النصوص على سبيل التفصيل قال إنما هو منهي عنه في السنة. السنة جاءت تنهى عن التفضيل، والنص القرآني جاء يقرر التفضيل، ومن هنا نفرق بين أمرين. التفضيل الثاني نهت عنه السنة، لا تخيروني. أما التفضيل الجناني بعد إليه آيات القرآنية، وفرق بين الاعتقاد واللفظ أو التلفظ به، كأنما لا يطلب منا أن نعبر عن اعتقادنا بالتفضيل، وإنما نكتفي فقط بأن نؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يقول الشيخ فرق بين اعتقاد معنى التفضيل والتعبير عنه باللفظ. ولا يغفل عن قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي قال شيخنا صاحب المحرر الوجيز ابن عطية فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير كما هو ظاهر النهي. عم نتكلم عن النهي لما يتواهى من النقص في المفضول. يعني نحن نعتقد أنه أفضل لكن لا نقول ذلك للسان. لماذا؟ قال لأنه يخشى من حركة لسانه أن تنجر على الجنان بلوث معين أو شائب معين، حيث لا يقدر الإنسان على أن يعطي للفاضل أو للأفضل مداه في الأفضلية دون ملاحظة النقص في الآخرين. وهذه مسألة ما ينبغي أن نغفلها أو أن نغفل عنها. ولذلك يقول لما يتواهى من النقص في المفضول، لأن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ، منع إطلاق اللفظ. لا تقولوا إنه أنا أفضل من يونس، لأن اللفظ إذا تلفظ به إذا قلت هو أفضل من يونس مع ذلك أنا يونس دونه، إذا فيه لون من ألوان التمطيط أو الجرح. لا من الاعتقاد هو أفضل من يونس، يلا الآن أنا من أجل الشرح فقط هو أفضل من يونس عليه الصلاة والسلام، لكن لا نقول هذا إلا في معنى التعليمي، لا مانع من هذا. فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون، ألم يخبر بأنهم متفاضلون؟ نعم. قلت وأحسن من هذا يعني خصبي قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة، يعني منعنا من أن نفضل بين نبي ونبي من حيث النبوة. يصح أن نقول النبي فلان أفضل في النبوة من فلان في النبوة؟ قال لا فرق بين نبي ونبي من حيث النبوة، لأن النبوة معنى واحد، النبوة اختيار الله عز وجل لمن اختاره وصفاه فأنزل عليه الوحي، فإذا به ينبأ من الله عز وجل، وإذا بهذا رسول يحسن التلقي عن الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا يختلف بين نبي وبين نبي، لا تفاضل في النبوة، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال، زيادة الخصوصيات، زيادة الكرامات، زيادة الأوصاف، زيادة المعجزات المتباينات. يعني أنت لو بحثت لو وجدت أن أكثر من 1000 معجزة وصفت في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كافة الميادين. إذا وفق الله تبارك وتعالى عرضنا لهذا، لأنه سيأتي قضية المعجزات. قال القرطبي تعقيبا، قلت وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآية والأحاديث من غير نسخ. كنا الأفضل أن نفهم الحديث والآية من غير أن نجعل القرآن ناسخ للحديث أو الحديث ناسخ للقرآن. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. لهذا قرر ابن حجر أنه إذا كان التخير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يكون في النهي. يعني أنا يمكن أن أعدد معجزات عيسى عليه السلام في دائرة من أعطي معجزات أكثر. حينما أعدد معجزات عيسى عليه السلام وحينما نتناول المعجزات المماثلة التي وقعت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أن 100 إنما تقابل 10. هل من غير أن أرجح بين ميدان وميدان؟ قال لا مانع من أن أرجح بين فضائل وفضائل وخصائص وخصائص، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عدد في مواطن ما حبيت به هذه الأمة من فضائل لم يعطيها الله عز وجل للأمم السابقة. ونحن نعلم أن ارتقاء الأمة لا يتحقق إلا بارتقاء نبيها. قال القرطبي وأما النبوة نفسها فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل في أمور أخرى زائدة عليها، ولذلك منهم رسل. إذا دخلنا الآن في الرسالات العامة في أنبياء ورسل، ومن الرسل هناك أولو العزم، ومن أولي العزم هناك من اتخذ خليلا، وهناك من كلمه الله عز وجل ورفع بعضهم درجات كما جاء النص القرآني. إذن في خصوصيات ضمن دائرة الرسالة العامة، كلهم رسل لكن منهم أولو العزم، 5 أولو العزم لكن منهم من اتخذه الله عز وجل خليلا، منهم من اختصه الله عز وجل بالتكليم كموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التكليم. إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال إن القرآن يقتضي التفضيل، وذلك في الجملة، هذا معنى الذي سقته في البداية، في الجملة اقتضى النص القرآني التفضيل، لكن لم يأتي التفضيل في القرآن على سبيل التحديد والتفصيل وبيان أن فلانا بالاسم باسم العلم أفضل من فلان بالاسم اسم العلم كذلك. ومن هنا قال في الجملة جاء كتاب الله عز وجل بالتفضيل دون تعيين أحد مفضول، ما قال من أولئك المفضول عليهم، ولم يقل من أولئك الذين فضلهم الله عز وجل. وكذلك الأحاديث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولد آدم على ربي، هل قال أنا أكرم من فلان وفلان على سبيل التحديد، أم قال أنا أكرم ولد آدم عليه السلام على سبيل الإطلاق، أنا سيد ولدي آدم، ولم يعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بمكة، وفي هذا نهي شديد من تعيين المفضول، التعيين كأنما نهينا عنه. قال ابن عطية فإذا كان التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغير وحرى، إذا رسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه أفضل من يونس، وإنما ذكر أنه سيد ولدي آدم، وأن تقوله سيد ولدي آدم، إذن قل إنه الأفضل على الإطلاق دون أن تحدد المفضول عليه. وجه المسألة أن التفضيل فيهم على غير تعيين المفضول، وهذا معنى لطيف. بقيت مسألة لعلها من المسائل الرائعة جدا حقيقة، خلاصتها. فهم العلماء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذلك إثر الإسراء والمعراج، وقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتقى ما بلغه نبي من الأنبياء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يونس عليه الصلاة والسلام التقم الحوت، فكان في بطن الحوت في بطن المحيط في بطن البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عند سدرة الذهب بل فوق حتى بلغ أن سمع طريف الأقلام تجري بالأقدام، إلى أن ما ندري نحن ما الذي كان بعد ذلك. قال تفضلوني فلا تقولوا إني أقرب إلى الله عز وجل من يونس وهو في بطن الحوت، إذ القرب من الله تبارك وتعالى ليس قربا مسافيا، المكان والزمان بالنسبة لله عز وجل سواء، كان الله عز وجل ولا مكان ولا زمان. ومن هنا لا يقاس القرب من الله عز وجل بالمتر، هذا لا يجوز على الإطلاق، وإنما يقاس القرب من الله عز وجل بالمعرفة. أليس السجود لون قرب من الله تبارك وتعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ألم ينزل الله عز وجل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ بالنسبة للأمكنة كلها سواء، بالنسبة لله عز وجل كلها سواء، الفوق مع السحب مع الشمال مع الجنوب مع الأمام كل الجهات الستة. لماذا؟ قال لأنها كلها مخلوقة، المكان لم يكن إلا الله عز وجل، كان الله ولم يكن معه غيره، كان الله ولم يكن معه غيره، لا عرش ولا كرسي ولا قلم ولا بس الله عز وجل، ثم خلق الله عز وجل المخلوقات، فالمكان مخلوق والزمان تابع للمكان. هذا المعنى استقطه العلماء بناء على أنه إذا تساوت الجهات بالنسبة لله عز وجل، لأنه لا تحيط به الجهات، إذا كانت المسافات كلها بالنسبة لله عز وجل نسبتها نسبة المخلوق للخالق، معنى ذلك أنه لا يصح أن نوجه الحديث لا تفضلوني على يونس فلا تقولوا وأقرب إلى الله عز وجل من يونس لأنك أنت فوق سدرة المنتهى ويونس في قاع المحيط، هذا لا يجوز ولا اعتقاده. العقل الاعتقاد على خلافه، قلنا كل المخلوقات سواء بالنسبة لله عز وجل، ما الذي بقي إذن؟ بقي لا تقولوا إني أقرب إلى الله عز وجل من يونس حيث إنه توجه إلى الله في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو المعنى يجدد حوله العلماء كما جاء في هداية الباري، خص سيدنا يونس بالذكر خشية، يعني لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم يونس؟ لا تفضلنا على يونس، يونس لماذا على يونس؟ قال خشية على من سمع قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت أن يقع في نفسه تنقيصه والحق من مرتبته، فبالغ في ذكر فضله فضل يونس سدا لهذه الذريعة. وقيل معنى لا تفضلون على يونس بن متى لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله من يونس قربا حسيا، حيث ناجيت الله سبحانه من فوق سبع سماوات وهو ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر. لماذا؟ قال تنزهه تعالى عن الجهة والمكان والقرب والبعد الحسيين، فيستوي في حق الله عز وجل من فوق السماوات ومن في قاع البحر. إذا شعرت باصطدام في الذهن أمام هذه الحقيقة فاعلم أن هناك خلفية معينة في الذات في الحافظة إنما تنطلق إلى المسافات، فحيث يأتي ما ينتفي المسافة يتململ أمامها. من اعتقد المسافة قلنا إنه حينما تقول بأن من في السماء الأولى أقرب إلى الله عز وجل قربا حسيا معنى ذلك أن من في السماء الثاني أقرب، إذا قلنا بذلك مع ذلك أنك كلما ابتعدت مسافة تكون أبعد. ليس هذا شأن كتاب الله عز وجل ولا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا المعاني العظيمة التوحيدية التي قررها كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكفي بها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الذي نختم به؟ نختم بقول ابن أبي جمرة إنه صلى الله عليه وسلم رفع حتى رقى السبع طباق. يونس عليه الصلاة والسلام ابتلعه الحوت في قعر البحار، فالفضيلة موجودة مرئية في هذا العالم الحسي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليمسي شيئا موجودا حسا. يعني لو أننا قلنا بأنه أقرب إلى الله من حيث إنه في السماء، من يونس من حيث إنه في البحر، لو قلنا هذا لما كان لقول صلى الله عليه وسلم معنى لا تفضلوني؟ نقول له يا رسول الله لو كانت تفضيل بالقرب الحسي والبعد الحسي لكنت أنت الأفضل لو كان هذا الأمر. إذا في أي شيء لا نفضله؟ قال لا تفضلوني بأني أقرأ في المناجاة من يونس في المناجاة، ذلك أنه حاضر مع الله وهو صلى الله عليه وسلم حاضر مع الله تبارك وتعالى. ثم يقول محمد صلى الله عليه وسلم فوق السبع طباق، يونس في قعر البحار، وهما بالنسبة إلى القرب من الله عز وجل على حد سواء. قلنا لا يقاس القرب من الله عز وجل بمثابة حسية على الإطلاق، ولا من قريب ولا من بعيد، وإلا لكان أولئك الذين يمتطون الصهوات بل الصهوات يركبون الطائرات هم أقرب إلى الله عز وجل، مع أن هذا المعنى ليس معنى شرعيا. أيمكن أن نقول الذين يحتكون الخمرة في الطائرة أقرب إلى الله عز وجل من الذين يطوفون بالبيت العتيق؟ هذا أقرب، ليس صحيح هذا الكلام على الإطلاق. أيصح أن نقول بأنه الذي يصعد في الجبل مع أنه ربما كان من الذين والذين والذين واللواتي واللتية، قال أيمكن أن نقول بأنه أقرب إلى الله عز وجل من الذي وضع جبهته ويقول أعوذ برضاك من سخطك ومعاذتك من عقوبتك؟ لا يمكن أن يكون ذلك، بل إن الزائر لله عز وجل ولو كان في بطن الحوت هو أقرب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك الغافل، لا أقول الذي يعربد، ولو كان في المريخ بناء على المريخ كأنما هو من فوق، مع أن قضية فوق وتحت ليست واردة إذا ما خرجت خارج الجاذبية الأرضية. هذا معنى نحن ما نريد أن نخوضه لأن تكلمنا به حينما تناولنا المتشابهات. إذن لو كان الله عز وجل مقيدا بالمكان والزمان لكان لي طاقة الأقرب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقرب إذا كان المسألة مسألة مسافة. فثبت بهذا نفي الجهة ونفي الاستقرار الذي يتوجه إليه أولئك. سمع عن الشقاق بعدما عرفت مما تقدم فضله عليه السلام، اعدل عن المنازعة فيه، إذ المنازعة خرق للإجماع. لو أردنا أن نلخص ما نقول يا ترى؟ نقول أولا ثبتت أفضلية صلى الله عليه وسلم على كل الخلائق. ثانيا لا أفضلية بين نبي ونبي من حيث النبوة. ثالثا التفضيل بالفضائل التي يحبوها الله عز وجل لمن شاء من عباده. رابعا قد نهينا عن التفضيل المحدد المعين اتقاء لشبهة التنقيص في المفضل عليه. خامسا لا نحتاج إلى أن ندخل في جدل مع أهل الكتاب في قضية التفضيل، لأن ذلك سوف يؤدي إلى استبراء أولئك علينا، ثم تتحرك ألسنتهم بما نخشى معه مع فورة غضب أن نغير على من يحبونه ولو كان هو بريء منهم كل البراءة، فإذا بنا نسقط في واجة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق ببناء الصلة بالله عز وجل لا على سبيل مسألة التفضيل بين الأنبياء، وإنما على سبيل كيف ترقى لتكون أقرب إلى الله جل جلاله. البناء السلوكي بناء يقوم أساسا على إصلاح القلب، وإصلاح القلب له مواد: القلوب الصالحة، القلوب العارفة بالله عز وجل، المخلصة لله عز وجل، المحبة لله، المتوكلة على الله، المنيبة إلى الله عز وجل، الحاضرة مع الله تبارك وتعالى. إذا صلحت القلوب بهذه الحقائق صلحت السلوكيات كلها من أولها إلى آخرها. يقول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا نذكر بأنه لا يستقيم سلوك الفرد. أنا كنت بدي أتحدث عن الأمة، ولكن حديثنا عن الأمة بضيئنا نحن في ثناياها، يعني عن الأمة هذا عم يتحدث عن المسلمين في باكستان. قل لا لا لا لا أصلح حتى ماذا؟ أنا لا أصلح حتى ماذا؟ قال سيدنا علي لا تهتموا لقلة العمل وتموا للقبول. يشغلك أمر القبول عن قضية كثرة العمل وقلته. بمعنى آخر، إذا ما عملت عملا قليلا مقبولا أو عملا كثيرا مرفوضا، أيهما أحب إليك وأحب إلى الله عز وجل؟ العمل القليل المقبول. طبعا أنا لا أريد أن أقيم وازن حاجة بهذه الصورة على أن كل قليل هو المطلوب، وإنما لو كان كثيرا مقبولا لكان رائعا. المهم القبول ولا المهم الكمية؟ قال المهم القبول. وهنا علمنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا مباشرة، مع أنه ماذا يفعل؟ يبني بيتا لله الأرض تعالى. فإذا كان من بنى بيتا لله إنما رجى الله أن يقبله منه. أفنحتاج يا ترى إلى أن نسأل الله القبول في كل شأن من شؤوننا؟ اعمل واسأل الله عز وجل القبول. لكن ما روح القبول؟ ما روح القبول على ما يبنى القبول بصورة عامة؟ على أي شيء يبنى؟ قال يبنى على أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يكون عملك مطابقا للمنهج. الأمر الثاني أن تبتغي به وجه الله عز وجل. فالعمل الذي لا يطابق المنهج ليس مقبولا ابتداء، والعمل الذي يطابق المنهج لكن لا تريد به وجه الله مرفوض أيضا. إذا لابد من الصوابية والإخلاص. وإذا سيدنا علي ماذا يقول؟ يقول لا تهتموا لقلة العمل وهتموا للقبول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ أخلص العمل يجزك منه القليل. أخلص العمل يجزك يعني يجزيك منه القليل. وقال أبو سليمان إن خالص العمل قليل. قال أحمد فحدثت به سليمان فقال من أكثر خالص الأعمال؟ قال أحمد إنما أراد سليمان أن بعض ذلك القليل كثير. بمعنى حينما تعمل عملا قليلا وتراه قليلا بعينك لكن حققت فيه الإخلاص فكان مقبولا لا تنظر إلى قلته، فقد أصبح من إخلاص كثيرا. قليلك الذي حققت فيه الإخلاص لا يعتبر قليلا، إنما يتقبل الله من المتقين. وسئل سهل بن عبد الله عن الإخلاص، وهذا معنى أيضا لأول مرة تقع العين عليه حقيقة. سئل عن الإخلاص، ما الإخلاص؟ قال كما أخذت دينك من مولاك. قلنا الرباني في هذه الأمة أن ترجع إلى منهج الله عز وجل في كل شؤونها، لا تكون ربانيا إلا إذا حكمت شرع الله عز وجل في شأنك كله. فالربانية أن تلتزم منهج الله تبارك وتعالى. ممن أخذت دينك؟ من الله عز وجل. لا تعصي دينك سوى الله تبارك وتعالى. كما أخذته منه لا تعصيه لسواه. لا تتوجه بدينك الذي أخذته من الله لغير الله تبارك وتعالى، يعني لا تبتغي بدينك الذي تطبقه في حياتك غير وجه الله عز وجل. وسئل بعض الحكماء ما الإخلاص؟ قال ألا يشهد على عملك غير الله. كبر أربع تكبيرات على الخلق جميعا، لا تدفنهم لأنه ما بحاجة للدفن، يعني أمتهم من قلبك. إذا أمتهم هل تبقى لهم أبصار ولا أسمع ولا ألسنة؟ حتى لا تنشط إذا ما تحركت ألسنتهم بالثناء عليك لئلا يكون النشاط بدافع الثناء، ولا تعمل عملا لو لم ترى فلانا ينظر إليك فيه لما عملته. إذا عملته لا تعتذره، بل استأذن الله عز وجل أن يقيك العذاب به، لأن الرياء إثم. الرياء لون من ألوان الغفلة عن الله تبارك وتعالى. ما أريد أن أقول أكثر من هذا. وختاما من شرب من كأس الرياسة فقد خرج من إخلاص العبودية. من شرب من كأس الرياسة فقد خرج من إخلاص العبودية. إخلاص عبوديتك لله تبارك وتعالى. لا يتحقق الإخلاص إلا إذا لم تشهد نفسك إلا عبدا لله تبارك وتعالى، حيث ترى نفسك لك الرياسة على الآخرين، ربما دفعك هذا المشهد إلى أن تفعل لولا هذا المشهد لما فعلته. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. النفس تحتاج إلى تمريض، تحتاج إلى مداواة، تحتاج إلى أغذية، تحتاج إلى أدوية، فيها أمراض كثيرة، ولعل من أقلها الغفة عن الله تبارك وتعالى. في إخلاص ساعة نجاة الأبد، في إخلاص ساعة نجاة الأبد، لأنه إذا قبل منك عملا رجوت عند الله عز وجل السعادة. والإخلاص عزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.